بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وعن أبي سعيد رضي الله عنه فيما نقله، قال ابن حجر فيما نقله، كان شيخين يقول كذا، قال ابن حجر رحمه الله فيما نقله عن أبي سعيد. ولما قرأ طالب فقال، قال ابن حجر رحمه الله وعن أبي سعيد، قال بينهما مفاوز، يعني يقول لا يمكن ابن حجر ينقل عن أبي سعيد بينهما يعني سنة طويل، لكن نقول قال ابن حجر رحمه الله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال ابن حجر رحمه الله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى قذرا فليمسحه وليصلي فيه. أذى أو قذرا؟ عندك أذى قذرا أو أيوه أعد. فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث في شروط الصلاة، في باب شروط الصلاة، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد وأراد أن يصلي في النعلين فلينظر، فإن رأى فيهما أذى أو قذرا. الأذى والقذر بمعنى واحد، لكن قد يفرق بينهما في أن الأذى هو ما يؤذي من غير نجاسة وليس نجسا، والقذر ما كان نجسا. قل فليمسح إما بالتراب أو بمنديل أو ما أشبه ذلك وليصلي فيهما. ففي هذا الحديث الإشارة إلى مشروعية الصلاة بالنعلين وهي سنة، ولكن لو ترتب على هذه السنة مفسدة فإنها تترك، كما يحصل في مساجدنا الآن، فإن المساجد الآن فيها فراش، وأيضا فإن عوام الناس يجهلون هذه السنة، ولذلك ما ينبغي الإنسان أن يفاجئ الناس بما لا يعرفون لئلا يفضي بهم إلى إما رد السنة أو التهاون بالمساجد. طيب واصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قوله الأذى يشمل النجاسة وغير النجاسة، وقول فطهورهما يعني ما يطهرهما، يعني آلة تطهيرهما التراب، وذلك حين يمشي، حين يمشي بعد أن يطأ القذر، فإن قدميه تلامسان التراب وتحتكان بالتراب فيزول الأذى، يزول الأذى. ففيه أنه لا يشترط لإزالة النجاسة الماء، لا يشترط إزالة النجاسة الماء، وإنما النجاسة تزول بأي مزيل على القول الصحيح. والقاعدة أن النجاسة عين الخبيثة، فمتى وجدت وجد حكمها، ومتى زال زال حكمها. نعم. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. هذا الحديث له قصة، وهو أنه كان في أول الإسلام كان الكلام مباحا كما سوف يأتي في الحديث اللي بعد، حديث زيد بن أرقم، ثم ورد جاء النهي بتحريم الكلام أثناء الصلاة، فورد النهي ومعاوية رضي الله عنه لم يعلم، فجاء يصلي، ففي أثناء الصلاة عطس رجل فحمد الله فشمته معاوية قال: يرحمك الله. فصار الناس يضربون على أفخاذهم، فقال: وأثكل أمي. لما شمته قال فنظروا إلي، يعني رموني بأبصارهم، فقلت: وأثكل أمي، ماذا عملت؟ قال: فصار يضربون على أفخاذهم يسكتونني، فسكت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، فبأبي هو وأمي، يعني مفدا هو بأبي وأمي، ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب، في هذا الحديث إذن تحريم الكلام في الصلاة، تحريم الكلام في الصلاة، وفيه أن الصلاة شرعت لتسبيح الله عز وجل وتكبيره وقراءة القرآن على ما ورد في السنة من صفات. وفيه في قصة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالناس. نعم. وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيدها؟ لا، جاهل. أحسنك. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قوله إن كنا، إن هذه تسمى الإن المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف دائما، والتقدير إنا كنا نتكلم، هذا التقدير. في هذا الحديث الحكم واضح، أن هذا في أول الإسلام، وأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة لأصحابهم لكن بالحاجة، ليس معنه يسولف وياه، لا كبر النبي صار يسولفون، لا، وإنما لحاجة، كان يقول أين الإبل، تعال لي بعد الصلاة، لحاجة. ثم نزلت هذه الآية، حافظوا على الصلاة الوسطى، على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين أي مدمين السكوت، مراد القنوت السكوت. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ففي هذا إثبات النسخ في الشريعة الإسلامية، وأن الأحكام تنسخ، وفيه تحريم الكلام الناس في الصلاة، والمراد ما كان من شأن الناس بينهم. وأما ما كان يتعلق بالصلاة فإنه جائز وقد يكون واجبا، فمثال الواجب كما لو أخطأ الإمام في الفاتحة فإنه يجب أن يرد عليه ويكلمه، مثلا لو أسقط آية الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، فإنه يقول الرحمن الرحيم يرد عليه، هذا واجب. وقد يكون مستحبا كما لو أخطأ في القراءة بعد الصلاة فإنه يستحب أن يفتح عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال، يعني قول سبحان الله، والتصفيق للنساء وهي أن تضرب المرأة إحدى يديها بالأخرى، إما بطنها ببطنها أو ظهرها ببطن الأخرى، وذلك عندما ينوب الإنسان شيئا، عندما ينوبه شيء فإنه يسبح الرجل أو تصفق المرأة. فالتسبيح للرجال كما لو ضرب أحد الباب فتقول سبحان الله ليتبين له أنك تصلي، أو أخطأ الإمام سبحان الله كما لو جلس في غير موضع الجلوس أو قام في غير موضع القيام فتنبه بقول سبحان الله، وأما النساء فتصفق. طيب، في هذا الحديث مشروعية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند الحاجة في الصلاة، وفيه أيضا التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام، التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام، وفيه أن صوت المرأة فتنة، أن صوت المرأة فتنة. وهل يقال إن المراد هنا فيما إذا اجتمعوا، أو يقال إن هذا عام حتى والمرأة وحدها؟ الجواب عام. الثاني يقال إنه عام ويتأكد إذا كان كانوا مختلطين، معنى تكون النساء تصلي خلف الرجال، أو كان حول المرأة رجال أجانب يتأكد هذا. طيب لو أن المرأة سبحت أو صفق الرجل فما الحكم؟ قل جائز، قد يكون يضرب فخذه، قد يطق بجده، ينبه. بعض الناس قد ما يتنبه إلا مثل هذا، لكن نقول الأولى والسنة هو هذا، تسبيح للرجال وتصفيق للنساء. نعم. طيب يا شيخ إذا قلت سبحان الله ولا درى وشني يعني وشو مخطئ، يعني هو نسى ساجدة وقام فقلت سبحان الله فعود يحسبها تشهد وجلس التشهد وننبه يستدعي، فإن أمكن تنبيهه بالقرآن كما تقول واسجدوا. هذا كان فقيها أكثر العالم أكثرهم ليس كذلك. فمثل هذا لو أغلق على الإمام والمؤمن ما قدروا ينبهون، وكان ترك ذلك مما يبطل الصلاة، ركن. فقال بعض العلماء يتكلم وتبطل صلاته لكنه صح الآخرين، وهذا اختيار شيخنا. وأظن ظنا قويا أن الشيخ ابن باز يقول يتكلم ولا تبطل صلاته، لأن هذا لمصلحة الصلاة، يحتاج إلى بحث وقول جيد، ولأنها مصلحة الصلاة. كما يقول اسجد اسجد اسجد، هذا كلام ناس، لكن واركعوا لله واسجدوا، هذا القرآن لا كذا، واسجد واقترب مثلا، واسجد واقترب، اسجد اسجد واقترب، وينويها القرآن. لكن لو ما تنبه قال ترك ناقص الركعة، شيخنا رحمه الله يقول يجوز ويستلم من جديد، وشيخ ابن باز يقول لا يكمل صلاة. قبل شيخنا في واحد طاق في الصلاة يعني قرأ على طول السورة من دون ما يقرأ الفاتحة، فنبهه قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، واحد ما هو قرأ هذا يعني صحيح. ممتاز قرآن عندكم هذا؟ صار عندنا. جيد أحسنت. هذا لعل هذا ما يستدل شيخ ابن باز، لكن شيخنا رحمه الله يقول إنهم ما كان يدرون الصلاة ناقصة، حينما تكلموا لم ظنوا أن الصلاة قد نقصت، وذاك بعض الناس خرج قال قصرت الصلاة، ما زال الوقت وقت تشريع. نعم. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. المرجل هو القدر، والأزيز هو صوت في الصدر كصوت الغليان، لأنه له صوت في صدره من البكاء، ففي هذا أن البكاء لا يبطل الصلاة، لكنه غير متكلف غير متعمد مما يغلب على الإنسان، هذا لا بأس، بل هو مما يحمد عليه. ولكن يجب على الإنسان يحذر أن يتباكى في الصلاة. نعم يتخشى، لكن يتباكى يخرج صوت البكاء، فهذا إن تعمده بطلت الصلاة. وأما لو يعني غلبته نفسه وبكى فهذا لا بأس به. نعم. كذا لا، الذي ابكوا اللي دخلتم ديار المعذبين لا تدخلها الا انتم باكون في لم فتباكوا ان يصيبكم ما اصابهم. اما القرآن ما ادري، احتاج بحث، ابحث انت شوف. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي مع رسول الله صلى الله عليه عندي من عندك معاه لا شيء كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. هذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، وعلى القول بصحته فإنه يجوز النحنحة والتنبيه، ينبه بالنحنحة. وهذا ما أشرنا إليه سابقا أن التسبيح ليس واجبا، فلو نبه بالضرب على فخذه أو بالطق بإصبعه أو بالتنحنح أو حتى برفع الآية، يرفع صوته بآية لينبهه، مثل هذا لا بأس. قاله مدخل، كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، يعني وقتان أدخل عليه فيهما، وذاك لقربته رضي الله عنه، ولأنه صهره، هو زوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. جاء عند أبي داود عن جعفر بن عون أحد رجال الحديث أنه قال أنه جعل ظهر كفه للسماء هكذا. السلام عليكم. رد عليه بهكذا. في هذا جواز الصلاة على السلام على المصلي، جواز السلام على المصلي. وفيه أن المصلي لا يرد بالقول وإنما يرد بالفعل. ولكن هل هذا ما يشرع بحيث أن كل ما أتيت من يصلي تسلم عليه؟ الجواب: ينبغي التأني فيه. فبعض العوام اللي سلمت عليه ربما قطع صلاة وسلم عليك أو رد عليك بالسلام وعليكم السلام أقلط. فينبغي الإنسان أن لا يفعل هذا إلا مع من يعرف الحكم. نعم. يكفي. المراد إذا سلم عليك أنت تعمدك بالسلام. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، وإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد. هذا من الحركة الجائزة، وهي الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة. والحاجة هنا أن هذه البنية كانت إما تبكي أو ما أشبه ذلك، ولعل هذا بعد موت أمها رضي الله عنها، فإنها توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا جواز حمل الطفل في الصلاة، أو حتى حمل غيره، كما يحتاج إنسان إلى يحمل شنطته مثلا في مسجد كبير، ويأخذ لو تركها في المؤخرة تسرق فيأخذها معه، وربما يحملها معه في يده، كما فيها فلوس، فيها النفقة وما أشبه ذلك. ولكن هل يقال إن هذا الحديث يدل على جواز حمل النجاسة؟ البنيه قد تكون نجسة ولا لا؟ صغيرة. الجواب لا. رجعت حديث، لأن الأصل الطهارة. أصل الطهارة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. في هذا جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة، هكذا في المذهب أنه يجوز، لكن ظاهر الحديث أقل ما يقال فيه الاستحباب، يعني قالوا اقتلوا، لكن قال العلماء إلا إذا هاجمته وجب قتلها دفاعا عن نفسه. وقوله الأسودين، هل هم باب التغليب أم أن هناك حيايا سود؟ الجواب: الظاهر أنه باب التغليب، لأن وجود الحياة السود قليل، فيقال العقرب سوداء والحية حمراء أو صفراء، هذا باب التغليب، قوله القمران الشمس والقمر، والعمران أبكر وعمر، والأبوان الأب والأم، فهذا باب التغليب. والله تعالى أعلم.